بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل: نحن مؤسسة التموين مسؤولون عن تقديم الأكل للمهندسين غير المسلمين ويعملون في المشروع يبعد عن المدينة تقريبا 30 كيلومتر، والعقد يشمل فترة رمضان، فهل يجوز تقديم لهم الأكل في النهار وجزاكم الله خيرا؟ لهم الأكل لمن؟ لهؤلاء المهندسين غير المسلمين. بالنسبة لغير المسلم لهم ذلك، لكن الحمد لله الدولة عندنا تمنعهم من إظهار هذا أمام زملائهم أو أمام المسلمين عامة. بقيت المؤسسة، هذه بين حالين: الحال الأولى تحاول إلغاء هذا العقد في رمضان وتتركه لمؤسسة أخرى لا تتدخل فيه. الثانية: إذا لم يمكن ذلك فأرى أن تسلمه موظفين من نفس المؤسسة، من نفس العاملين الكفار، تسلمهم إياه ثم تتركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك من كان في المدينة من اليهود على ما هم عليه من الفطر في رمضان، تركهم لأنهم لا يدينون الله بهذا. نعم، يسلمون أولاً